أملي فيك أشعل يا مني نقلق من رزقي لا شو الخالق يرزقني أنا ملي فيها أشعل يا مني نقلق من رزقي لا شو الخالق يرزقني أنا ملي فيها أشعل يا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنامني فياش أشعل يا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا عبد ربي له قدرة يهون بها كل آمر عسير فإن كنت عابدا ضعيف القوى فربي على كل شيء قدير أنا ملي فياش أشعل يا أمني نقلق من رزقي لاش والخالق أنا ملي فيها أشعل يا غني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني من لي أشعل يا وأنا عبد مملوك مني أشعل يا وأنا عبد مملوك والأشياء مقضية ما في التحقيق شكون ربي ناظر فيا وانا نظري متروك ربي ناظر فيا وانا نظري متروك في الارحم والاحشام نطفى صورني انا ملي فيا اشعل يا امني تقلق من لاش والخالق يرزقني أنا ملي فيها أشعل يا أمني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يقولوا لمن شاء كن فيكون ويبدي سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد أنا ملي فياش أشعل يا أمني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يقول لمن شاء كن فيكون ويبدي سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد أنا ملي فياش أشعل يا أمني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا ملي فياش أشعل يا أمني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني في ظلمات الأرحام صورني من نطفة في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمة ملك صنفة وخلقني ماء وطعام ونعايم مختلفة خلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وازدد من غير قماش غطاني وسرني أنا ملي فياش أشعل يا أمني نقلق من رزقي لاش والخالق خالق يرزقني أنا ملي فيا أشعل يا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني فسبحان من عمنا فضله فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فار يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض الأرض بساط الله وأنا في ملك الله الأرض بساط الله وأنا في ملك الله والخلق عيال الله وأنا من خلق الله والأرزق على الله ناكل من رزق الله والأرزق على الله ناكل من رزق الله ما نتخير من أش نصيبي الحقني أنا ملي في أش أش علي أمني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني ألا مني فيها أش علي أمني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.